الحج له معاني أيها المسلمون، من أعظم معانيه التسليم لله تعالى في أمره. إنما جعل في الحج شعائر قد لا يعقلها العقل. قد يقول قائل: ما فائدة رمي الجمرات؟ ما هي فائدة لبس الأحرام بهذه الصورة؟ لماذا يمتنع عن شعره وأظفاره وعن الطيب وغيره؟ لماذا يطوف بالكعبة بالطريقة الفلانية؟ لماذا ترتيب الحج ما بين منى وعرفة ومزدلفة؟ لماذا؟ فنقول كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أنزل الله تعالى الحكم والقضاء فليس لك اختيار. لا يجوز أن تقول: لماذا شرع الله 5 صلوات في اليوم؟ نحن نعلم يقينا أن لهذا حكمة عظيمة وسبب، لكن الله تعالى استأثر بعلم بعض الحكم وأخبرنا ببعضها. لماذا تأخذ البنت نصف ميراث أبيها لما يتوفى؟ تأخذ نصف ميراث ما يأخذه أخوها. نقول لله تعالى في ذلك حكمة، عقلها من عقلها، وعرفها من عرفها، وجهلها من جهلها. يأتي ثالث ويعترض على أمور في الشريعة، وقال الله تعالى عن ذلك: ويسلم تسليما. حال المؤمن إذا جاءه الأمر ويسلم تسليما، يرمي الجمرات ويسلم تسليما، يبيت بمزدلفة ويسلم تسليما، يقف بعرفة ويسلم تسليما، يستقبل الكعبة دون غيرها ويسلم تسليما. هذا من أعظم الوقفات التي ننبغي أن نقفها مع شعائر الحج، التسليم لله تعالى.